فقال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. أساليب قريش في محاربة الدعوة. أولاً، إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية حول تعليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقالوا عن القرآن: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثانيا، السخرية والاستهزاء والتكذيب، فرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون به. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقال الله سبحانه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، إن يتخذونك إلا هزوا، أي يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعنون: أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم؟ قال تعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال الإمام القرطبي: قال تعالى مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعزيا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، أي نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. ثالثا، معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، وقد تولى ذلك النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش، وكان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس. قال ابن هشام: وهذا الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني

أول ما وقع في قلبه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت. فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال الإمام البيهقي: ظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه في إسلامه، وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، والله أعلم. ثم ساق الإمام البيهقي حديث سواد بن قارب فقال: ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: لمح المصنف بإيراد هذه القصة في باب إسلام عمر رضي الله عنه بما جاء عن عائشة وطلحة رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه، من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه رضي الله عنه. عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال الحافظ في الفتح: لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. وروى الحاكم في المستدرك بسند لا بأس به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. عتبة بن ربيعة يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أسلم حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقوي أمر الإسلام بهما، بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة ليحاوره فيعطيه ويأخذ منه. روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا، قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال الإمام ابن القيم فأما الآية فإن المشركين قالوا تعنتا في كفرهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك يعنون ملكا نشاهده ونراه نشهد له ونصدقه وإلا فالملك كان ينزل عليه بالوحي من الله فأجاب الله تعالى عن هذا وبين الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي اقترحوه بأنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ولم يؤمنوا به ويصدقوه لعوجلوا بالعذاب كما استمرت به سنته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم ولم يؤمنوا فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم بين سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودهم لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه إذ البشر لا يقدر على مخاطبة الملك ومباشرته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقوى الخلق إذا نزل عليه الملك كرب لذلك وأخذته البرحاء وتحدر منه العرق في اليوم الشاتي وإن جعله في صورة رجل حصل لهم لبس هل هو ملك أم رجل؟ فقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي في صورة رجل وللبسنا عليهم في هذا الحال ما يلبسون على أنفسهم حينئذ فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة إنسان هذا إنسان وليس بملك فهذا معنى الآية القرآن العظيم أعظم المعجزات قال الله تعالى حاكيا عن المشركين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قال الحافظ ابن كثير